زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، ونحن في حلقة جديدة مع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ذكرياته. الذكريات جزء من حياة الإنسان، يستذكر ماضيه بين الفينة والأخرى، إلا أن المؤمن يتميز عن غيره فإن في ذكرياته عبرة، يتذكر فيها ما مر به من نعمة فيشكر، أو ذنب فيستغفر، يتذكر ما من الله سبحانه وتعالى عليه في صغره، ويستذكر آلاءه عليه ونعمه. وقد قال الله تعالى لبني إسرائيل كما في قوله: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقال الله للمؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ذكرهم بشيء مضى كان فيه شدة مرت بهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. من الذكريات ما يستوجب شكرا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. من الذكريات ما يكون مصدرا لصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، كما كانت حال يعقوب عليه السلام لما تجددت له ذكرى ولديه المفقودين ويوسف بالذات، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأعرض يعقوب عن بنيه وقال متذكرا أسفا على فراق يوسف: يا أسفا على يوسف. وجدد له حزن الابنين الحزن الدفين. فظهر ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته مصيبة فقد الولد الآخر بالولد الأول. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور من طفولته، وكيف كان فقيرا مستضعفا فآواه الله وأغناه، وذلك ليتحدث بنعمة ربه عليه ويستخرج به أنواعا من عبوديته له. فقال سبحانه وتعالى يذكر نبيه أشياء من أيام الطفولة بعد نحو من 40 سنة مما مضى من تلك الذكريات: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأخبره الله بحاله في صغره وقبل الوحي وقبل أن يشب، وذكره بنعمته عليه. وقد روى الحاكم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت: يا رب، كانت قبلي رسل منهم من سخرت له الرياح، ومنهم من كان يحيي الموتى، يعني بإذنك، كأنه يقول فماذا لي؟ قال، يعني قال له ربه: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت بلى يا رب. رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي وكذلك الألباني في سلسلته. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون أيام الجاهلية ويسرد كل واحد منهم بعضا من تلك المواقف التي مرت به فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهم يضحكون وهو يتبسم، خصوصا إذا صار هنالك ما يدعو لذلك. فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، يعني من سخف عقول أهل الجاهلية، من المواقف التي كانت تحصل لهم في حال الشرك، وهي أشياء يعني مما يضحك من تلك الخرافات التي كانت موجودة. قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وذكروا أن من جملة ذلك أن واحدا منهم قال يوما: ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني. قالوا: كيف هذا؟ قال: صنعته من الحيس، فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوما. صنعته من الحيس فصارت مجاعة، فكنت آكله يوما فيوما. فلذلك قال: ما نفع أحد صنمه مثل ما نفعني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه ويحدثهم أيضا عما مر به من الذكريات، فمن ذلك حادثة شق الصدر، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أنه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، وكان ذلك في بادية بني سعد، فأخذه فصرعه، يعني أنامه على ظهره، فشق على قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة قطعة يسيرة من دم متجمد، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله، يعني غسل القلب النبوي، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني خاطه، يعني خياطة بعد العمليات الجراحية هذه قديمة، الشق والخياطة مبدأ قديم. فقال: ثم لأمه، يعني جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني خائفين لأنهم رأوا شيئا عجبا. جاءوا إلى أم النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة، وهي ظئره المرضعة، ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئرا في اللغة. فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه، هبوا يبحثون عنه، لأن الغلمان نقلوا أنه قتل لأنه شق، رأوا صدره يشق، قالوا: مات. فذهبوا يبلغون أمه بالرضاعة وأباه، فجاء القوم فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام عائدا وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون من حزن أو فزع. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فهذه الحادثة من الذكريات النبوية حدثهم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما كان صغيرا. قال الحافظ: وكان هذا في زمن الطفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، لأن حظ الشيطان منه قد استخرج فرمي به، فبقي قلبه نظيفا طاهرا ليس للشيطان فيه حظ ولا نصيب. وروى ابن إسحاق عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. ومعنى دعوة أبي إبراهيم يعني تحقيق الدعوة وحصولها في الواقع، وهي قول إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى أخي عيسى، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، جمع بهمة وهي الصغير من ولد الغنم، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. وهذا الحديث الذي رواه ابن إسحاق واصححه الألباني في سلسلته. وروى الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي، اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي. ثم ذكر كيفية شق الصدر واستخراج العلقة. قال: ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خوفا عظيما، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، مثلا جن تلبسه أو شيء. قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، يعني آمنة. فقالت، يعني حليمة لآمنة: أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيت. فقالت، يعني آمنة لحليمة: إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. حديث صحيح. وقد تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج، استعدادا للصعود في تلك الرحلة العلوية العظيمة، وحتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا للصعود إلى السماوات العلى. وقيل إن شق الصدر حصل 3 مرات والثالثة عند المبعث. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، يعني الله على كل شيء قدير وهذا لا يعجز الله، فلا يستحيل شيء من ذلك، فتح الباري. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يتذكر من أول حياته ومبدأ أمره ما كان يقوم به من رعي الغنم، هذه من الذكريات. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. يعني كل شاة قيراط، والقيراط جزء من الدينار أو جزء من الدرهم. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها، يعني مخالطة الغنم طبعا تجلب التواضع لأن الغنم فيها سكينة بخلاف الإبل مخالطتها قد تجلب الأنفة، مخالطة الغنم فيها سكينة ووقار، لذلك قال: السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل. قال العلماء: ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها، يعني الأنبياء إذا رعوا الغنم وصبروا عليها، لأن تحتاج إلى إيش؟ يرتاد لها الكلأ والمرعى ويسقونها ويحمونها من الذئاب ويحرصون على راحتها وتأكدوا أنها عادت إلى مراحها ومبيتها، ففيها إطعام وحراسة وعلاج وفيها اعتناء وتفقد، وهذا كله تدريب للمهمة الأكبر من رعاية الأمة التي سيرسلون إليها. فكان رعي الغنم تمهيد، كان تمهيدا لما سيحصل بعد ذلك من الرعاية الكبرى، فهذه رعاية صغرى تمهيد للرعاية الكبرى. قال: لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورافقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أيسر أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، يعني بدون تدريب على رعي الغنم، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها يعني الغنم فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني لكونه رعى الغنم بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله، ماذا في هذا؟ تواضع عليه الصلاة والسلام، يعني يقول: أنا رعيت الغنم من زمان وأنا كنت أرعى الغنم. ما تجد مثلا العظيم من عظماء الدنيا والكبير من الكبراء والغني من الأغنياء ولو كان فقيرا في صغره، نادرا ما تجد مثلا واحد يقول: والله كنت فقيرا كنت أرعى الغنم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه أعظم رجل في البشر ما استنكف ولم يأنف أن يقول: أنا رعيت الغنم وكنت أرعى الغنم وعلى قراريط لأهل مكة، يعني كل شاة بقيراط. فهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم والتصريح بمنة الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ومن ذكرياته صلى الله عليه وسلم في شبابه قبل البعثة ما حصل من أمور حدث عنها وهو صغير وهو شاب، ومن ذلك شهوده لحرب الفجار، الفجار بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة، وذلك أنه كان قتالا في الشهر الحرام فسمي الفجار، وكانت للعرب فجارات أربع كما قال صاحب الروض الأنف. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الأخير منها من هذه الأربعة، ويسمى فجار البراض بن قيس، قال ابن إسحاق محدثا عن هذه القصة: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة، وقيل كان ابن 14 أو 15، ولعله الأرجح. وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنان وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم، لأن القتال في الأشهر الحرم حرام من زمان. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، يعني أناولهم النبل ليرموا به. قال السهيلي: وإنما لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، وكان ينبل عليهم مع أنه كان قد بلغ سن القتال، لأن كانت حرب فجار وكانوا جميعا كفارا، فلم يشأ الله أن يقاتل نبيه فيها أو يشترك، مع أنه كان صغيرا وقبل النبوة وقبل البعثة. وكانت حرب الفجار بالنسبة لقريش دفاعا عن حرمة الأشهر الحرم ومكانة الحرم، وهذه الشعائر كانت باقية مما احترمه العرب من دين إبراهيم الخليل ومما وصلهم من دينه. ومن ذكرياته عليه الصلاة والسلام التي كان يذكرها شهوده حلف الفضول مع عمومته، وهذا يختلف عن حرب الفجار. فروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. صححه الألباني في سلسلته. قال ابن الأثير رحمه الله في قصة حلف المطيبين: اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة إناء وعاء، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسموا المطيبين. فإذا مضمون هذا حسن، لأنه حلف يتناصرون فيه للدفاع عن المظلوم، ويتعاهدون فيه في الدفاع عن المظلوم والأخذ على الظالم. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس إن قوله في هذا الحديث حلف المطيبين غلط، إنما هو حلف الفضول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين، لأن ذلك كان قديما قبل أن يولد بزمان، سنن البيهقي. وقال ابن كثير رحمه الله: هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابن عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بن عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا عن النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين، وكان هذا قديما. ولكن المراد بهذا الحلف، وهذا الترجيح من كثير أيضا الذي شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، حلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان، وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر، وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. هذا في البداية ونهاية ابن كثير. والحاصل أن الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه هو حلف الفضول، أما حلف المطيبين فالراجح أنه كان قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. يعني لأن مضمونه جيد في نصرة المظلومين. الحديث رواه البيهقي في الكبرى وصححه الألباني. وكان سبب الحلف أن قريشا كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوهم إلى التحالف على التناصر والأخذ المظلوم من الظالم، فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. المعتر الزائر من خارج البلد. وسموا ذلك الحلف حلف الفضول تشبيها له بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن، قام به رجال من جرهم يقال لهم الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة. ولذلك سمي حلف إيش؟ الفضول، جمع فضل، لأن الذي أبرم وقام به وقام عليه ثلاثة كل واحد منهم يقال له الفضل، جمعا لأسماء هؤلاء. سنن البيهقي. وقيل كانت أسماؤهم فضل وفضال وفضيل وفضالة. والفضول جمع فضل، كما يقال سعد وسعود وزيد وزيود. وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر في ذكرياته أيضا حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل البعثة. فعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. رواه مسلم. يعني كان يسلم عليه بالنبوة والرسالة فيقول: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، قبل البعثة. وهذا كان من المقدمات. فتسليم الحجر من المقدمات، والرؤى من المقدمات. فلما جاءه الملك في غار حراء كانت حصلت قبل ذلك مقدمات. تسليم الحجر واحد منها. ومن لطف الله تعالى أن يفعل ذلك بنبي صلى الله عليه وسلم تدريجا له ليتلقى ما سينزله عليه، ولتسهل مشافهة الملك له. وكان عليه الصلاة والسلام يرى ضياء وأنوارا ويسمع تسليما وكلاما ولا يرى أشخاصا، فيسلم عليه الحجر وتناديه الشجر ولا يرى أحدا يناديه، حتى فر إلى الحق من الخلق فحببت إليه الخلوة وحصل ما حصل. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، ومنها من كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام أيضا ليتبعه فيراه بنو إسرائيل بريئا مما كان قد رموه به أو رمي به. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمته جمادات، فمنها هذا الحجر، ومنها ذراع الشاة المسمومة، ومشت إليه الشجرتان فالتأمتا عليه ليقضي حاجته سترا له عن عيون الناس. ومن ذكرياته صلى الله عليه وسلم التي كان يذكرها ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفيل. من هو هذا الرجل؟ عن زيد بن حارثة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي، هذا كلام قديم قديم، إلى نصب من الأنصاب حجارة حول الكعبة نصبوها لعبادتها، فذبحنا له شاة ثم صنعناها في التنور، فلما نضجت استخرجناها في سفرتنا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وهو مردفي، فلما كنا بأعلى مكة لقيه زيد بن عمرو بن نفيل، فحيى أحدهما صاحبه بتحية الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى قومك قد شنفوك وكرهوك؟ لأن الشنف شدة البغض. فقال: والله إن ذلك منهم لغير ثائرة كانت مني إليهم، يعني أنا ما صنعت لهم شرا إلا أني أراهم في ضلال، فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: والله ما هذا بالدين الذي أبتغي به، فخرجت حتى قدمت على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: والله ما هذا بالدين الذي خرجت أبتغي. فقال حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شخصا بالجزيرة، فخرجت حتى قدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال لي: إن كل من رأيت في ضلال، هذا كلام كله في الجاهلية، الجاهلية قبل العلم، إن كل من رأيت في ضلال، وإنك لتسأل عن دين الله وملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، فارجع فصدقه وآمن به. فرجعت فلم أختبر نبيا بعد، ما وجدت نبيا، رجعت أبحث ما وجدت نبيا. فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوضع السفرة بين يديه، طبعا هذا كله كلام قبل البعثة. فقال زيد بن عمرو: إنا لا نأكل شيئا ذبح لغير الله. ثم تفرقنا، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. رواه الحاكم في المستدرك وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، وكذلك ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند من دلائل النبوة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وهو مكان في طريق التنعيم ويقال هو واد اسمه بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، زيد بن عمرو بن نفيل أبى، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحون على غير اسم الله، تقولون بسم الله وباسم العزة تذبحون، من الذي أنبت لها الكلى ومن الذي أحياها؟ قال: ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. رواه البخاري. قال الخطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة، الحكم هذا ما نزل إلا بعد المبعث بمدة طويلة. ومن ذكرياته صلى الله عليه وسلم ما حدثهم به عن بدء الوحي. قال جابر: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت، يعني من الجبل، فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. هذا مما يفعل بالفزع ليسكن، صب الماء. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. رواه البخاري. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا فرجعت. فقلت: زملوني زملوني، يعني غطوني. فدثروني، يعني غطوني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي الأوثان، وهي الأوثان. ونختم بقصة ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن تكذيب قريش له في رحلة المعراج. فروى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، وساق حديث الإسراء والمعراج. ذكر حديث المعراج. أما تكذيب قريش له في هذا، فقد روى القصة جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قريش كذبتني، يعني نسبوني إلى الكذب فيما ذكرت لهم من قصة الإسراء، وأني ذهبت إلى بيت المقدس وصليت فيه، قال: لما قريش كذبتني قمت في الحجر. لأنه لما قالوا: إن كنت صادقا أنك ذهب صفه لنا، بعضنا يعرفه، ذهب إلى الشام ودخله يعرفه، صفه لنا إن كنت صادقا. فأخذه من الغم ما أخذه، ولكن الله سبحانه وتعالى جلاه له. قال: قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، يعني كشف الحجاب بيني وبين حتى رأيت كأنه أمامي، رفعه لي، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، عن أوصافه بالنظر، أنا أنظر وأصف، وهم يسمعون ما يرونه، هم يسمعون. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرب الله له البعيد وكشف له الستر فيما بينه وبين بيت المقدس، ورفعه له وجلاه حتى صار ينظر ويصف ويتكلم من رؤية أشياء وهو في بيت المقدس لما ذهب ما ضبطها ولا حفظها، كان منشغل عنها بإمامة الأنبياء، ما كان منشغل بأعمدة وأسوار وأبواب وعمارة، كان منشغلا بالصلاة. فقد سألوه عن جزئيات، فلما أخبرهم بذلك كان يلزمهم تصديقه، ولكن لم يفعلوا، فزاد إيمان المؤمنين وزاد عناد المعاندين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه في المدينة أشياء كانت في مكة، وكان يذكر لهم أشياء قديمة من ذكريات عليه الصلاة والسلام. وجابر الذي روى الحديث في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بذلك عن أشياء كانت في مكة، فكانت هذه الذكريات والقصص في عن أمور مضت ليعرف أصحابه كيف بدأ الأمر، وكيف بدأت البعثة، وكيف بدأت النبوة، وماذا حصل في بداية الأمر. ومعرفة بداية هذه الأحداث مهم في استيعاب أمور كثيرة من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وكذلك من ذكر نعمة الله عليه، وأيضا فيها تفصيلات تزيد الإيمان. موعدنا غدا إن شاء الله في ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم، حلقة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته، ومن الثابتين على دينه، والمقتدين بسيرته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.